سوشيال ميديا هنخلك وسط ابوك وكعب على عم يخلفوك. هنقول سلطان الشن اسطوره مشهوره في عالم الفن. الوعي برودكشن. سفاح ريميكس. بطلنا اللي عطلنا وخلاص قفلنا الباب قفلنا واستكفينا وصاحب لو كلاب وصاحب لو كلاب سند البلدي وليا مقامي ما بشوفش الحمل قدامي ما بعيبش انا اي اسامي على ما بقى على اي عويل ما تخلقش اللي خوفني محبوب والكل محبوب كل الناس حباني عمري ما شفت انا ناس كرهاني لكن الدنيا دي ما عنداني مع اني طيب مش شرير لكن الدنيا دي ما عنداني مع اني طيب مش شرير شفت مرار وعذاب ايام دايما سهران مش بنام متحطم وبسس ورايا مش عارف ابص لقدام محبه ما فيش وعي دايره تعدي كلمه تجيب وعي كلمه تودي كله ساخن عالشر مودي له كلام في كلام انا سيدك وسيد ابوك وكعب على علي خلفوك انا ابويا قالالي كلمه خلي بالك مش هينفعوك قالي عمري ما يسندوك وانسندوك هيوقعوك يا ابني والله دي صحبه ضله عمري ما يشرفوا صاحبي اللي عينه ما تشوفش خيانه قفلت معايا والحاله تعبان سابني في مركب انا صغير انا وعمل ما يعرفني اتغيرت ومش هتقلم الغل هارك يا معلم خدت عزك ومش هتكلم ما انت ما شفتني سلاح لساني بحارب بيه وقلبي ده ربي مقويه وعقلي بيخطط ويفكر اي رخيص انا لازم امحيه اي رخيص انا لازم امحيه غنوا هبودة والبرنس والسفاح وزع الحان اصحى لنا ركز يا برنس تحية كبيرة سلطان الشام تحية خاصة للعمرانية ومعاها المعادي كمان تحية خاصة للعمرانية ومعاها المعادي كمان مسخص على وعد وديزل علي كيتو فيزو ارسيسين رمزي التركي وهاني عثمان اسلام لسه ما فيش بعدي كل جاي يا مرحب بيه بطلنا اللي عطلنا وخلاص قفلنا الباب قفلنا واستنفينا هنصاحب لو حتى اللي